هتستغرب منها جدا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أعرابي جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع. عايز يزرع خلاص زي ما كان بيزرع في الدنيا. فقال الله عز وجل له: ألست فيما شئت؟ يعني أنت مشغول، مشغول بحور عين، ومشغول بطعام وشراب، ولدان المخلدون، ما بيطلبش حاجة. اللي في الجنة ده ما بيطلبش، يشتهي فقط. إذا أراد شيئا وجده أمامه، وآخر واحد هيخرج من الجنة ويخرج من النار ويدخل الجنة ويذبح الموت بين الجنة والنار، له مثل الدنيا 10 مرات. 10 مرات الدنيا اللي هو خرج منها مش عارف يجيب شقة 40 متر، وربما قطع أرحامه وفعل وفعل بسبب أنه كوش على حاجة مش بتاعته، وأكل إخواته البنات، وأكل براس مش عارف مين والكلام ده، وأكل أموال اليتامى، كل ده عشان ياخد له مثلا فيلا، ياخد له 100 فدان، ياخد له أي حاجة من الكلام ده. آخر واحد اللي هو يعني نسأل الله العافية تشوى في النار. في بعض الطرق خارج الصحيحين أنه ظل 40 سنة ينادي ربه، قال: رب قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فأخرجني من النار. فلما يخرج هذا الإنسان يؤتى بالموت ككبش أملح، فيذبح بين الجنة والنار، ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة خلود لا موت بعد اليوم، ويا أهل النار خلود لا موت بعد اليوم. يزداد هؤلاء سرورا وهؤلاء غما. فقول له: ألست فيما شئت؟ كل حاجة عندك، إيه الزرع اللي أنت عايزه؟ قال له: أنا عايز أزرع، أحب أن أزرع. أهي دي شهوة، شهوة. طالما اشتهى من تمام العز ألا يرد له طلب، لأن رد السؤال ذل. خلاص؟ فقال له: دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. فأول ما بذر، رمى البذرة في الأرض، بادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده فصار كالجبال. يعني أول ما رمى البذرة نبت وطاب واستوى ووصل إلى آخر مراحل النبات، وحصده كمان ورصه كده على بعضه حتى صار كالجبال. رجل الأعراب اللي جالس يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله يا رسول الله لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا، فإنهم يحبون الزرع، أما نحن فلسنا أصحابه. شوف يعني شهوة أهل الجنة حتى في مثل هذا، اشتهى لا يرد له قول، لا ترد شهوته جزاء وفاقا. طب إيه الجزاء ده؟ كان إيه؟ حرمان في الدنيا، ممنوع من أي شهوة تعرض له طالما النص واقف قال له: لا قف، إنه لا يجوز لك، لا يحل لك. فمهما كان المسلم منعما في الدنيا فهو في سجن بالنسبة لما يؤول إليه حاله في الجنة.